اليوم التسميع به يعافاكم ربي منهما. هاي أخذنا التمييز إحنا آخر مرة ولا؟ حال أخذنا الحال. طيب الحال هاي في حد عنده إشكاليات في الحال؟ يجعل لنا ذات مفعول به. أي نعم. إذا كان فيه معها مفعول آخر بيكون هي ثاني، وإلا فهي مفعول به، لكن ما أعتقدش معها ثاني. اجعل لنا ذات أنواط، لا مفعول واحد لنا إن شاء الله. ها؟ لا لنا جار ومجرور. نعم. لا لا لا صحيح، ممكن ذات أنواط لنا، لنا ذات أنواط، هذا الأصل صحيح. يبقى الجار مجرور هذا في محل مفعول أول، هذه مفعول ثاني هكذا إن شاء الله. طيب هاي الحال، كيف الحال؟ ها كيف الحال يعني كويس خلاص؟ خلاص الحال بحب كويس. ندخل على التمييز. ده التمييز طبعا تلاحظوا أنتم في اللغة معنى التمييز إيش؟ الفصل ولا؟ فصل شيء عن شيء، هذا التمييز يعني فصل. افتح له ولا مفتوح؟ مفتوح. هذا الفصل. وامتازوا اليوم أيها، إيش معناها؟ انفصلوا ولا؟ فصلوا، عدوا بروحكم، هذا معنى التمييز في اللغة. وفي الاصطلاح، في الاصطلاحي تنشوف الشيخ شنقال قال اسم منصوب يبين ذات من بهمة، أو يفسر من بهمة من الذوات. يفسم من بهر من الذوات. اقرأ لنا المثال. باب التمييز. التمييز هو اسم منصوب مفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا. طيب اسم منصوب يفسر من بهم من الذوات. الأول الشيء المنبهم إيش؟ هيئة. وهنا الشيء المنبهم ذات، ذات يعني كيان، حجم، جرم، هذا معناه. واضح أنه يصلح الجواب به عن ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ هذا التمييز الحقيقة تسمياته أو تقسيمه كثير. تجدوا في تقسيم مشهور يقولوا ملحوظ وملحوظ. هذا في كتب نحن كتب مدارس أكثر تجدوا هذا التقسيم. يقولوا التقسيم تمييز ملحوظ وتمييز ملحوظ. في تيجوا بعض الكتب أخرى هذه يسموا فيه إيش؟ يسموا فيه ذات، وهنا مقابلها يسموا فيه إيش؟ نسبة، تمييز نسبة يعني تمييز ذات. تيجوا بعض الكتب أخرى يسموا فيه إيش؟ مفرد، وهنا مقابلها إيش؟ جملة. هذه في كل أغلب في كل الكتب ما تيجوا كل كتاب يقول قسم تقسيم. في كتاب يقول تمييز ملفوظ تمييز ملحوظ، في كتاب آخر يقول تمييز ذات تمييز نسبة، في كتاب آخر يقول تمييز مفرد وتمييز جملة. واضح؟ هذا الملفوظ أو هذا الذات والمفرد هذا محصور يا إما يكون في العدد أو الكيل أو الوزن أو مسألة المساحة. سهل يعني محصور. هذا شنو؟ ما عدا ما سبق تمييزه، لكن ليس من هذه الأربعة. إن كان من هذه الأربع فهو ملفوظ ذات مفرد، إن كان من غير هذه الأربع فهو ملحوظ نسبة جملة. واحدة منها مع مش ثلاثة تقولها مع بعضها، ها؟ سمي واحدة منها. أيوة أيوة. لا حتى في هذه يما نقول تمييز ملحوظ، يما نقول تمييز نسبة، يما نقول تمييز جملة. اللي همنا كثير طبعا الحقيقة يحتاج التفصيل فيه هو العدد، والمصنف لم يفصل فيه على ما في جني توني راولية فترة ما مرت عليه مثلا. نعم. أي. فصل. نعم. حتى صاحب التحفة. إيش؟ ما فصل في العدد؟ إيه صحيح. لا التحفة ما فصل أكيد. التحفة لم يفصل أكيد، لكن المصنف حتى لو ما فصلش. لا. اللي فصل يبقى القطر. ابن مشان القطر فصل في تمييز العدد. العدد عندنا إحنا درسنا سابقا. قاعدة التاريخ التذكير مهم الآن تضم معها قاعدة التمييز، مهم جدا أنك تحصل على قاعدة التمييز عدد مع قاعدة التاريخ عدد تذكيري. القاعدة بتاع عدد التذكير إيش تكون ترى؟ كيف يعني الفقرة الأولى من القاعدة؟ واحد اثنين يوافق المعدود. يوافق المعدود؟ دائما. دائما. شو معنى دائما يا صلاح؟ مؤنث ايش معنى اسمعي؟ التذكير والتأنيث وفي العطف وفي ال لا معنى مفردين أو أيوة على أي حالة كان لأن الواحد والاثنان كم هي الحالة يا شيخ يوسف؟ ها كم هي الحالة يا خالد؟ إما معطوفة إما مفرد مركب معطوف ثلاث حالات العدد في لي حالتين وفي لي ثلاث ولا؟ وشكتين سواء الواحد والاثنان قول واحد هذا مفرد قول أحد عشر مركب قول واحد وعشرون هذا معطوف والاثنان ثلاثة يعني الواحد والاثنان دائما توافق المؤنث وتوافق المذكر سواء كانت مفردة أو مركبة معطوفة أمشي لكم معها جمعة ثانية اليوم شوية كي ما كان على وزن فاعل إيش هو على وزن فاعل ثالث رابع ثاني خامس سادس سابع ثامن تاسع عشر هذا على وزن فاعل مشتق من عدد إيش هذا ماله نفس الشيء حتى وزن حكمه حكم الواحد والاثنان في التذكير والتأنيث التذكير والتأنيث كنقول الرجل الثالث والمرأة الثالثة فهمتم؟ يقولون الاثنين واحد واثنان دخلوا معه مع الواحد والاثنان في التذكير والتأنيث كثير من الخطبات يجيب يقول الوقفة يجيب وقفات إيه يقول الوقفة ثالثة أيوة الوقفة الثالثة لو ذكرها لكان خطأ لا طيب شو ما يبقى هل لنا خير في التذكير والتأنيث دائما توقف دائما توقف طيب بالنسبة لواحد واثنين دائما موافقة وما اشتق على وزن فاعل من العدد أيضا دائما يوافق يوافق المعدود المعنى مع المؤنث والمؤنث وعن المذكر إلى ذكر طيب عندنا بعدين من ثلاثة إلى تسعة من ثلاثة إلى تسعة عكس الأولى عكس الأولى تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر سبع ليال وثمانية أيام ها بعدين شو عندنا العشرة بروحها العشرة سيدة ولا ها ايش قاعدة العشرة؟ إذا أفردت خالفت وإذا ركبت وافقت ايش يقول؟ لها عشر دجاجات وديك حسب الصوت يقول جاء عشرة رجال وجاءت عشر نساء أو نسوة بابا طيب مزال عندنا شيء ثاني في التذكير والتأنيث ها مزال عندنا شيء ثاني ها ايش قول مزال عندك شيء ثاني الان خلاص اي عدد حيجيكم هنا جيب اي عدد في الدنيا تجده هنا ولا ما تجده ها الا ايش عندكم فضل عقول الفضل عقول ده على لها بالتذكير والتأنيث طيب واضح كي نجول نتاول التمييز التمييز عندنا أيضا الواحد والاثنان لا تمييز لهما ما لهمش تمييز يعني ما تقولش رأيت واحدا رجلا ولا اشتريت واحدا قلما اشتريت اثنين كراستين لا تميز الواحد والاثنين الواحد والاثنان لا تمييز لهما بعدين عندنا ايش ها من ثلاثة إلى عشرة هنا العشرة تدخل معنا من زين قاعدة هذا الإمارة هنا العشرة معنا إيش يكون تمييزهما جمع ها شو قلت أحمد مجرور جمع مجرور بيش مجرور طبعا مجرور بالإضافة مجرور بالإضافة سخرها عليهم سبع ليال الليالي هذه التمييز ليالي هي التمييز لا سبع ليال سبع مضاف ليال مضاف إليه وثمانية أيام أيام هي التمييز ثمانية مضاف و أيام مضاف إليه واضح من ثلاثة إلى عشر ثمانية كانوا بعد عنوان عنوان تبدأ الأخرى ترجم القاعدة الأخرى أنت تو تراعي قاعدة تراعي قاعدة التمييز تراعي ترجم التمييز ثمانية أيام أيام مذكر فثمانية كم ذكر؟ ثماني ليالي. متى؟ ثماني ليالي. ثماني ليالي. لا بدنيا تحجب منها. نون. ايه. نعم. واضح كده؟ باهي عندنا بعدين ترى ليش ما زلنا؟ 11 من 11 إلى 99 وهذا اللي يدخل معنا في المنصوبات كنت تذكروا لما لاحظنا على المثل يعني قلت لكم المثل راه مش كلمة تانيث منصوبة لا تذكروا قلت لكم مفروض مش مطلق هو ذكر التمييز المنصوبات قد يكون التمييز غير منصوب اللي منصوب هو هذا من 11 إلى 99 فهذا اللي يدخل معنا ايش تمييزه هون هنا؟ مفرد منصوب هاي نبغى نشاهد من القرآن الحمد لله أنا جدت اثنين في القرآن هذه موجودة في القرآن وهذه موجودة إني رأيت أحد عشر كوكبا مفرد منصوب إن هذا أخي له تسع نعلة عليها تسعة عشر واضح؟ اثنى عشرة شهرا عينا مفرد منصوب دائما تمييز مفرد منصوب على 11 إلى 99 التمييز مفرد منصوب عندنا بعدين إيش المية والألف وما يضاعف منهما ها ما يضاعف منهما 50,000 مقداره كان مقداره 50,000 سنة مقداره 1000 سنة زيد ايش قلت هنا التمييز ترى؟ مجرور مفرد مجرور ايضا مجرور بالاضافة مجرور بالاضافة ترى في رقم مع لازم عطف يبقى معطوف 200 و1000 مثلا ها مثلا 1574 مثلا ايه 74 و500 و1000 لكن ادراك كيف ما لا كيف ما ايش؟ بدل من ألف لا هو لا بديش من يصار على تلام يصار أنت ألف وقبل شو الزيادة وأربعمية أربعة وسبعين بعد 75 مثلا هذا كلا صحيح لا خمس وسبعون أو أربعمية في جائزة يا شيخ نعم جائزة يصار لا صحيح أنا قرأ من يمين الصح قرأ الصح صحيح 33 وأربعمية وألف طيب وهنا شيخ التصوفية في الجزء الأول بس على أحد العشرات يقولوا 70 و 5 يقولوا 5 و 5 أي نعم بعدين نجزي واضح هكي خلاص طب بالنسبة للتمييز العدد فهمتوا إن شاء الله ولا لا؟ تحفظوا حفظ هذا تحفظوا الواحد والاثنين للتمييز الأهم من 13 زمن مجرور من 99 وفي 100 والألف مجرور خير من 1000 شهر خير من 1000 شهر واضح هكي إن شاء الله هذا بالنسبة للتمييز العدد. إن شاء الله يكون عندكم موافق. تحتاجون كثير أنتم من الداخل. أنت يا عبد الباسط أنت المحاسب رقم. تبدو التمييز العدد كويس. طيب، تو شوفوا الأمثلة اللي جابها المصنف ونشوفوا وين نحطوها. ابدأ لنا يا شيخ خير المثال الأول. تصبب زيد عرقا. تصبب زيد عرقا. ترى رأيكم في أي وين حطوه؟ اللي قدام ما يتكلموش خلينا نشوف وش جد نشط اذهانهم ام لا وين حطوه هنا والله هنا فافتح تصبب زيد عرقا هنا ملحوظ هو كيد ولا عدد ولا وزن مساحه لا لا لا لا ايش من هالاربعه هنا تصبب عرقا تصبب زيد عرقا طيب هنا طبعا التمييز هذا حيقسم له تقسيم اخر محول محول مش بتاع كهرباء ها وغير محول هاي هذا من المحول هذه الجمله من التمييز المحول تقسيم الملحوظ تقسيم الملحوظ فقط هذا محول او غير محول ها طيب هاي الجمله الثانيه اعطيني مثال ثاني ياخذ انت تصنف كلها تفقى نفس الشيء وين تفقى بقى شحن طيب وهو محول ايضا تفقى بكر شحم ايضا في المفعول ومحول دخل مع بكر شعبان. لا نعم ما شاء الله انتشر جسمه انطلق انتشر الشحم في جسمه. ها فاضل محمد نفسه. ها وين حكوا أدرع؟ نفس الشيء. طاب يبقى يظهر هي طاب محمد نفسا. نفس الشيء في المحاولة الثلاثة كلها. ها زين. اشتريت 20 كتاب. اشتريت 20 كتاب. وين حطوا يا أخوة؟ ها واضح منه ولا؟ اشتريت 20 كتابا. ها؟ برضو هنا ملكت. كم؟ 90 نعجة. 90 نعجة. ها؟ وزيد نكر منك أبا وأجمل منك وجها. من الحوض والحوض. نعم؟ والحوض والحوض. ها؟ أكرم وأجمل. ها؟ إيش رأيك؟ والحوض. طبعا له ليس من هذه العبارة. ليس من هذه العبارة. إيش هو قال هو الجملة؟ زيد نكر منك أبا وأجمل منك وجها. زيد أكرم منك أبن أبن وأمن ومجد أيضا محول محول. نعم بعد شيء وأجمل منك وجه محول صار ما جابش غير محول. طيب مع الشمثلة غير محول لم يأتي لي سنأتيكم إن شاء الله بمثال منه أو اثنين أو ثلاثة خلاص ما دام هو نفس المثال نكتفي بهذه إن شاء الله لأن كلهم غير محول. هاي ذاك المثال غير أي معروف شخصية السنة في المثال إن شاء الله بإذن الله غير محول. هاي. طيب خلكم هنا معنا. هاي. اشتريت 20 كتابا. اشتريت 20 كتابا. هيا احمد ترى حاول تعلم اشتريته. اشترى اي اي. مبني على السكون الاتصالي بتاء فعل. الفعل هذه الفعل الماضي يبنى مع على السكون دائما ولا؟ وايش ثاني يبنى مع على السكون؟ فعلنا فاعلين ايه ما تلتقمش ما تلتقمش انت بس عليها زين هذا علي ضمير رفع متحرك يبنى مع الفعل الماضي على السكون. ب 20 يا احمد 20 فعل وفاعل انت عندك في حاجه ثالثه. ها فعل وفاعل مش كل منصوب هو تمييز. ها يا جماعه مفعول به منصوب فعل على النصب ملحق لأنه ملحق بجر مذكر سالم وليس مذكر سالم وهذا من فضل العقول. والنون هذه عبارة عن تمييز. فكتابا هنا شنو نعرفها؟ تمييز. ماذا اشتريت؟ كتاب. عشرين كتاب. كتاب. ما الذي اشتريته؟ عشرين كتاب. تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا وين في تمييز العدد يا عبد العزيز؟ وين يقع؟ وين يقع هذا؟ لما نكرر القاعدة هنا. المفرد منصوب. مفرد منصوب لا في العدد وين؟ من 11 إلى 99. من 11 إلى 99. طيب هذا يقع فيه 20 و 30 و 40 كلنا. طيب مفرد منصوب. ملكته ها؟ الشيخ يقول تمييز منصوب لا مش داعي بس تكون عارف أنت. لأنك هو مشكلة الكتب، الكتب طبعا لما يجيك كتب تقول لك تمييز حيقول لك الأقسام هذه. أنت ممكن تقول إيش هو المفروض؟ إيش المفروض؟ عرفته هو تقسيم ولكن في الإعراب لا علاقة له. لكن هو التقسيم اصطلاحي اصطلحوا عليه. ها ملكته ها واصل واصل هاي ملكته فعل فعل فعل خلاص. طيب فعل فعل مفعول به منصوب على لا على النصب ايش يا محمد وطيب لا لانه من ملحقات المذكر السالم ونعجة تمييز منصوب على النصب فتحة ظاهرة على آخره. أقول لك في التعليق نعم تمييز عدد نعم ليش تمييز عدد؟ إيه تمييز عدد؟ ها تمييز عدد؟ نعم نعم الجملة تتم السلبية إيه طبعا ولكن هو ليس من ليس عمدة هو ليس عمدة هو ليس عمدة نعم اشتريت 20 اي نعم المعنى لا يتم الا به لا بد منه لا بد من ذكره ولكن هو ليس عمدة لان العمدة عندنا محدودة العمدة فعل فاعل او مثل اخرى الباقي كله ليس عمدة كله مبلغ لكن هل يستغنى عنه ام لا يستغنى عنه شيء اخر مش معنى كونه هو لا يستغنى عنه عمدة وليس معنى كونه هو يستغني عنه بالله. ولا احنا عندنا مرات حتى نحن بنمثل سكان المثل حقنا، هل معنى ذلك انه ليس عمده؟ اخلف هو مع انه عمده. فهمتم؟ الحدث والوجود لا علاقة له بالعمدة أو غير العمدة. هل يحطها في أثناء؟ طيب ورقة هنا الوزن. بعت قنطارا زيتا زيتا خلوها ذهبا خلوها ذهبا بعت قنطارا ذهبا اشتريت هكسارا أرضا في الدانة أو بالدان أرضا، زرعت الدب قمحا هكتارا شعيرا شعيرا مثلا، واضح إن شاء الله تمييز. هذا التمييز المرفوض اللي هو مرفوض، يعني واضح هي مرفوض رعنا في لفظه يتضح أنه تمييز من لفظه يتضح أنه تمييز، لأن هذه تحتاج إلى التمييز ما تبعش مبهمة، لو بقيت مبهمة تحتاج الى تمييز، فما يذكر بعده لتوضيحها هو التمييز، يعني من لفظه يتضح لك انه تمييز. هذا معنى المرفوع خصوصا وين نعم اي نعم. المساحه المساحه اللي هي كيلو متر والهكتار ولا ما يدل ما ما يدل على مسافه مساحه كيلو ما حتى متر لو قلت متر متر قماشة هذه مساحه خليها متر قماشة متر صاعا هذا وزن صاعا تمر او قمح هذا وزن الصاع وزن صاع وزن اوكي والله لا اذكر مصري هو ما اعرفش المساحه ما اذكرش ما اذكرش والله اقل من الذب وزنه الذب وزنه ايه الدان اقل من الذب ما شاء الله اي شو الذب اي خلاص اي كي الذب يبقى طيب هات الجوب الثاني قلنا حين توزعه هنا قلنا سميناه ايش هذا تمييز ذات تمييز ذات منين جاي العشرين هذه عشرين مش ذات صحيح ها ذات يعني حجم تلقاها في كرتونه ولا هذا بيسموه تمييز ذات وتمييز ايش مفرد حيث ان هذه ليست جمله ليست جمله فهمتم يعني هو التمييز ذاتي مفرد ليس جمله واضح وايش ثاني؟ مرفوض ومرفوض اللفظ قلنا على انه واضح طيب هنا قال التمييز ايش؟ تمييز ملحوظ لابد ان تدقق النظر وتلحظ حتى تعرف انه تمييز ليس واضحا كالاول ولا تمييز النسبه لان هنا زيد تصبب تصبب زيد هنا في نسبه ايش اللي وضحها؟ التمييز هو اللي وضح هذه النسبه هو اللي وضح هذه النسبه والتمييز هنا يقع على الجملة كلها لا نقدر نقول العرق خاص بزيد ولا خاص بتصبب ولا لو قلنا عرق ميز التصبب بروحها ما ينفعش ولو قلنا عرق ميز الزيد بروحها ما ينفعش هي ميزة الجملة كلها طيب كون محول مجازف كونه هو محول أصل التعبير هذا عند العرب غريب شوي العرب ايش يقول تصبب عرق زيد تصبب عرق زيد فهمت كيف؟ هذا التعبير العرب الاصل عندهم تعريفها تصبب عرق زيد فهمتوا؟ عرق هو الفعل فحولنا الفعل وخلينا تمييز وخلينا المضاف اليه اللي هو نسب اليه الفاعل هو الفعل والجملة صحيح نعم واضحة هنا أيضا يقول إيش تفقأ شحم تفقأ شحم بكري شحم بكري بكري واضحة هنا إيش يقول العرب طارق نفس محمد طارق نفس محمد طارق نفس محمد طارق نفس محمد يبقى عملته هل هنا الاصل فيه محول على ايش ترى؟ محول عن الفعل كلهم محول من الفعل كلهم محول من الفاعل واضح؟ فتقرؤون انتم في سورة القمر في قصة نوح فجرنا الارض عيون ها ف تفجرت عيون فجرنا الأرض عيونا. إيش أثرها؟ فجرنا عيون الأرض. محول عن المفعول به. فجرنا عيون الأرض. أثر عيون شنو عرفها؟ مفعول به. فجرنا عيون الأرض. محول من المفعول به. ها؟ واضحة؟ استمع إلى المثال داخل على الوجه هذا. اللي في الوجه أكرم من تواشر وابدأ بمك نفسه على إيش؟ أكرم من تواشر. اقرأ يعني. زيد أكرم منك أبا وأفضل بك وجها. زيد أكرم منك أبا. زيد أكرم منك أبا. زيد أكرم منك أبا. ترى تفكروا شنو أصلها؟ أبو زيد أكرم. أبو زيد أكرم من أبيك. أو إن كان أبو زيد أبو زيد أكرم منك. أنا من على إيش حاولنا تقول لما قلنا زيد أكرم منك أبا مبتدأ من المبتدأ. أنا أكثر منك مالا. أنا أكثر منك مالا. شو مصرها؟ مالي أكثر من مالك. مالي أكثر من مالك. حول عن مبتدا. واضح؟ يقول قد يحول عن فاعل، قد يحول عن مفعول به، قد يحول عن مبتدا. عن مبتدا. واشتعل الرأس شيبا. شيبا اشتعل أبا؟ فاعل. فاعل. محول عن الفاعل. أصلا اشتعل شيب الرأس. اشتعل شيب الرأس. اشتعل شيب الرأس. قال اشتعل الرأس شيبا. شيبا هنا تمييز محول عن الفعل. واضح هيك المحول؟ نعم. اصلها اشتعل شيب الرأس. اشتعل شيب الرأس. شيب فاعل. حولت الى تمييز. أين؟ أنا حول فعل مفعول به. نعم. نعم. جعلنا المضاف إليه شيب الرأس. جعلنا تعتاد تكتب. نعم. يا شيخ ما لي تاني جميش يا ما لي. ما لي منه. تكلم طبعاً. هي أنا تكلم. ما لي هذي أنا مكتب. لأنه قال أنا أكثر من كمال. وين أنا هذي؟ وأنت وحى. مع إني كنت وحى أنا بجيب بدل عشانه. جوه هيا تكلم. فهمت؟ طيب ها وقت هنا قد يأتي قلنا غير محول يكون تمييز ليس محول. لو قلنا ها امتلأ القلب إيمان. إيش رأيكم في إعراب الإيمان؟ إيش تعبوا الإيمان؟ تمييز. ماذا ملي القلب؟ إيمان. هل هذا محول؟ لا. هذا غير محول. أنت قلت صاحب التحفة أتى بمثال. إيش المثال الذي صاحب التحفة؟ أي خلاص انتهي قليل. هو غالبا غير المحول. غير المحول في الغالب ما يكون في هذه الأفعال، فيما يشبه هذه الأفعال في الامتلاء وما يشابهه يكون غير محول. ملء الأرض ذهبا. مثلا ملء الأرض ذهبا. ذهبا تمييز وغير محول. غير محول. أتى به إلى مثال وأنا عندي ثاني. نعم. يعني ما شاء الله. أي متقدمة. باي طيب إيش هو الكتاب هذا؟ ملء الأرض ذهبا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذه قلتها اليوم ولا ما قلتها؟ ها؟ ها؟ كلمة إيش عبارة؟ تمييز. لكن غير محول. غير محول. ها؟ واضح إن شاء الله؟ هذا التمييز سهل، ما فيش شيء، ما فيش صعب. العامل فيه هو الفعل. العامل فيه هو الفعل، نعم. نعم لا لا. طبعا واضح انتم لاحظتوا ان كل التمييز جبناه نكرة ولا كل التمييز نكرة لا يأتي التمييز معرفة. ايه فيه صاحب التحفة جايب ضمن جايب بيت عنده بيت هو في بيت أتى فيه التمييز ضبط النفس. يا قيس السري شكي ولا طبت النفس هنا نفس يعرف فيها تمييز. الحقيقة هنا واضح راهي كلمة النفس هم يقولوا ال زائدة يعني دخلت عليها ال زائدة فإن هي أجبرته عليها الضرورة الشعرية أجبرته عليها الوزن وزن البيت يعني أجبره عليها وزن البيت يعني الأصل في التمييز أنه يكون نكرة. هاي تو نكملوا بقية المتن إحنا معاش كملنا بقية المتن. هاي من القاري هم ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا نكرة. نعم يا بعد تولي كنية بدون واو اي طبعا هي ابو اب هو اب مضاف وزيد مضاف اليه. نعم لماذا لا نقول زيد اب اكرم منك زيد اب اكرم منك كيف جي هذه وزيد اكرم منك ابا يعني زيد هو اب اكرم منك حتى انت اب هو قال لا عفوا هو الجمله كيف المثال كيف جت زيد اكرم منك ابا ما المعنى ابو زيد اكرم من ابيك ما يقصد زيد اكرم منك هو قصد زيد بصفه اب اكرم منك لا ليس مقصودا هذا هو أبو زيد لا المقصود أن أبو زيد أكرم من أبيك هذا مقصود المثال أبو زيد أي أبو زيد أكرم هو قال زيد أكرم منك أبا أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا مالي أكثر من مالك تقول له بعدين ما تجيش كما قلت أنت عاجل أي واضح إن شاء الله أبو زيد أبو أب مفرد هم منفصل عن إضافة هي مرفوع بالضمة أبو زيد أكرم من أبيك مضاف إليه أي نعم أبو مضاف زيد مضاف أي نعم ولا يكون لباب تمام فقلا لا لا ولا يكون لباب تمام كلامي آخر النور نعم ولا يكون لباب تمام الكلام يعني هو المكمل يأتي بعد الأركان الأساسية يأتي بعد الأركان الأساسية للجملة هو مكمل للكلام ليس عمدة هذا معنى هيا زيد أقران مثل مرة ثانية علي أعيده مرة أخرى إيش طبعا القديم الجاهلي القديم وريت الشيخ حتى جد في حديث أنا بالتفحت عليه قلت الله ما لعلك نسيته نسيته تعلموا العربية وعلموها الناس نسيته والله تعلموا العربية تعلموها الناس إن شاء الله نذكره إن شاء الله خليه معك نعم أي صدق صحيح نعم ذاك الحديث وقال أنه أثر عن عمر صحيح يعني موقوف على عمر يعني كان حديث شريف تحتنا إيه لا يدينها مصري شرادة لا ما يمكنش مش حيذكر لك صحيح والله وين هو في البداية تعلم العربية تعلم حديث شريف من دين الحديث لا هو أثر أنا ذكرته أثر عن عمره هو أثر عن عمره هو أثر عن عمر لا هو أثر عن عمر إن شاء الله صحيح موقوف على عمر إن شاء الله صحيح ذكرتني تو معلومة إن شاء الله صحيح طيب هاي يزيدوا ثبتوا المتن شوي لأن المرة الجاية حنسمعوكم إن شاء الله إن شاء الله الجلسة القادمة اليوم الاثنين إن شاء الله ها يعني يفسر ذاتا منبهمة يفسر ذاتا منبهمة والحال يفسر هيئة منبهمة ها طيب تصبب زيد عرقا تصبب فعل ماضي وزيد فاعل وعرقا تمييز تفقأ فعل ماضي وبكر فاعل وشحما تمييز طاب فعل ماضي ومحمد فاعل ونفسا تمييز. واشتريت 20 كتابا غلاما غلام جادل. اي غلام حاطينها غلاما نحن 20 ايوه ها. وزيد نكره منك ابا واجمل منك وجها ولا يكون الا نكره ولا يكون الا بعد تمام كلام ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هذا هو التمييز. أنواعه إن شاء الله ضبطته. دائما قلنا إحنا يأتي غير منصوب، لكن نحن الآن ندرس فيه اللي هو التمييز المنصوب. عندنا اللي يأتي غير منصوب لتمييز العدد. تمييز العدد يكون مجرور بالإضافة في حالة المئة والألف أو من ثلاثة إلى عشرة، يكون مجرورا بالإضافة. مجرور ليش بالتبعية؟ لا يجر من مرات مرات يجر من، لكن بالتبعية لا. ما زالوا طبعا في بعض حوالي فقرتين أو ثلاثة أخرات بالنسبة للتمييز، هذين لابد من تأجيله لابد. نعم ما يجيش بعده؟ لا اسم. نعم لا يأتي فعلا ولا حرفا، هو اسم. نعم طاب محمد جلوسا. لا أصلا طاب جلوس محمد تميز طاب جلوس محمد. نعم لا مش هذا هو، لم يوضح الهيئة. أنا وضح الجلوس هل هو طيب أو غير طيب. سائل محمد جلوسا ها سائل محمد جلوسا أي كيف ممكن كيف جلس محمد؟ قل سائما. هاي توا ان شاء الله واحد بيكتبنا على الصبر وواحد بوزع الشهر. ها شو بدير انت تكتب علي؟ لا هو انت طويل مناسبه لك الكتاب حتى مش تكتب فوق. ها قارعه ان شاء الله. القارعه تعال انت اكتبها مالها. والله لا خلاص خلاص هم جوتني انا هاي هاي يا ما توكيد يا نعت نعت نعت هنا ولو دكة واحدة توكيد. هاي تفضل تفضل يا نعم. ما هو هذا هيك العرب من طبيعتهم يعني يبحثوا لك في أصل اللغة من جد، يعني هذا هو التمييز الاصل. مش قلنا احنا هو يعني زائد اصلا ليس يعني عمده. كيف نقول هذا الكلام؟ نقل من هذا الكلام الاصلي من التعبيرات الاصليه. تفهمها هيك؟ نعم من كلام العرب. نعم كلام العرب. اللي فجرنا الارض عيونها اي تختلف ما فيهاش تمييز. انت تريد التمييز، اذا قصدت التمييز تاتي بالثاني. ايش اللي بعد التمييز ان شاء الله يكون في الباب الاسناء. الاسناء يحتاج الى ربط الاحزمه شوي. نعم حتى في الحفظ خلاص. وان كان طلعت من عقده الاسنان ان شاء الله خلاص معش شيء معش شيء تعتبر تمت الاجرميه. ست ابواب لكن بما اخذنا الباب اللي من غير ما اخذها مثلكم حتى عندكم والله اسم لا حتى اسم لا لا باس به يعني. المخلوطات واخذينا المخلوطات واخذينا في شيء ما خذناش المخلوطات جاهم زيكم اسم لا والاستثناء يا حسين ذكروا مش غير ذكر ذكر خالص رخيص في مقدمة التشجير هذا كويس. طيب هو حتى في كلام الشيخ سالم تيمية في اقتراح صلاة المستقيم كلام طيب جدا, فيه كلام الشيخ الألباني في مفهوم المنهج السلفي, مفهوم المنهج السلفي عند الشيخ الألباني. هذا كتابه ما انتشرش كثير, ما ظنش أنتم طلعتم عليه, كتاب قيم هو لكن لم ينتشر كثير كأنه ما طبعش كثير مش عارف. حتى هو موجود فيه كلام عن يرى بوجوب تعلم العربية أيضا الشيخ سالم تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. وهي أنتم حتى هي يكفي حتى أنه هو من علم الآلة, من علوم الآلة ولا خلاص, ولا من علوم الآلة أنت قادم على العلم الشرعي, قادم على العلم الشرعي تحتاج إلى آلة معك والله ما تحتاج إلى آلة لابد يكون عندك. عم شرب خليت هن اللغة العربية والقرآن الحقيقة هذه أساس العلوم راهي لابد. إيه طبعا لابد لأن توا حتى في القرآن مشكلة أنت بتتكلم تستشهد بآية تقول جيبوا لي الآية لا بد تتكلم بالآية شواهدك من الآية يعني حتى هم حتى اللي ما كانش حتى اللي ما عندهمش حفظ القرآن كانوا أقل شيء يحفظوا آيات الشواهد. الكيسو من درس الكيسو واحد عن نبدأ له فاشل الكيس مونتانا نفسه أبو عامل لنا بعض الأنت لا ما تستغربش هذا فيه كتاب لابن الجوزي هو. إيش اسمه أخبار الحمقى لا عنده واحد تاني أخبار الحمقى والإيش تقريبا هكذا أخبار عجيبة تلقاهي حتى من زمان رأى أخبار كتاب شيخ والله حق يعني كتاب شيخ طيب اللي قاعد نذكر فيه الشاهكي مرة مع المرور نتذكرها يذكر عن شخص قديم يعني في السادسة أو السابعة كان يقرأ فضرب بينهم بسنور له ناب سنوات ويقرأ فيها بهذا الشكل فضرب بينهم بسنور له ناب وكان يصلي بالجماعة فيها يوم الناس يقرأ فيها هكذا سنوات كثيرة عجيبة جدا أشياء كثيرة فيه والله في آية الروم دار الفساد في دار الفساد في البر والبحر يضم فيها واحد على المنبر صدقة في اليوم في امرأة خطيبة سبها سبها ان شاء الله يا اللهم استغفر اللهم استغفر اللهم اغفر له اللهم اغفر له اغفر بهمزه القطع يعني عجيب هذه ما تجيش لكن غير المعنى معنى هذا معنى اغفر غير معنى هذا اغفر نعم هم طبعا سبها الحقيقة أنا مشتلها ممكن في 2007 أو 2008 عندي ساعتني أخوي ذا حالة غالي مشينا غالي قعدنا فترة هي شهر ما عندهمش إمام زي ما نقول إحنا نطلق عليه حتى السلام والله عجيب الحق وإما راهم رسميين وعينين من الدولة وما تتوقعش يعني تقول للشخص هذا يعني ممكن حتى قيم يجيش في مصر هو إمام رسمي، إمام وخطيب. والله يعني المكان سكن فيه أتذكر فيه قريب من المسجد، يعني قريب من المسجد. وأكثر قراءة يقرأ في سورة 60 لما تسمعها سبحان الله تقول لأ نفوت نجري نهرب. عجيب قراءة. صلى الله عليه وسلم. في واحد تتمع من سورة النصر، فسبح بحمد ربك ولا أستغفرنه. استغفر الله العظيم. ولا أستغفرنه. وقاعد يقرا فيها ودور عليها ما في شيء. هذا نفي، هذا رفض يعني. والله ممكن حد يكون قسمه. والله حاولوا تولوا، تو حاولوا تصلحوا انتم ان شاء الله، تتولوا المساجد وتصلحوا المساجد ما استطعتوا ان شاء الله. ان شاء الله ربي ان شاء الله. هاي نتذكروا على نبدا في هذه السوره. القارعه ما القارعه، هذه الايه الاولى ولا القارعه ما القارعه. هيا علي، كم فيها كلمه في رايك هذه السوره، هذه الايه عفوا؟ خمسة. القارعة اثنين، وما ثلاثة، اثنين هذين خمسة بس. ايه هذه هي خمسة. طيب ترى يا أسامة ما رأيك ايش بتعرف القارعة؟ كويس. ما يا عبد الفتاح؟ هذه طبعا أكيد يا أما أتينا بهذه الآية في باب موسى الخبر، يا أما جبنا هي جبنا مثلتها خلاص. ما عندك أكيد هي بعينها هي مثلتها. ما إيش بعرفها؟ ها طيب موسلة ثانية. والقارعة الأخرى يا أحمد خبر الموسلة الثاني، والموسلة الثاني وخبره في محل رفع خبر الموسلة الأول. والرابط هنا احنا قلنا كان تذكر زي ما قلنا لما يكون الخبر جمله لابد في من رابط. ايش الرابط هنا؟ اعاده المبتدا نفسه، اعاده المبتدا، لان المبتدا هو نفسه اعيد. القارعه ما القارعه، فاعاده المبتدا نفسه هذا من الروابط. الروابط هي ذكرنا لكم احنا ايش الضمير ولا اسم الاشاره في ايه في ولبس التقوى ذلك خير. هنا الرابط اسم الاشاره، وهنا إعادة نفسه، وفي في العموم يجي في نعمة ولا بأس. شو الله تعالى تأخذها قدام. طيب وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ هيا أسامة كم كلمة في رأيك في هذه الآية؟ سبعة مضبوط ولا ثمانية؟ سبعة. طيب ما وما وما واو وما أدرى اثنين هذه أربعة، ما خمسة، والقارعة اثنين سبعة. طيب هاي بالواو طبعا عاطفة، ما استفهامية مبتدا ولا أدراك يا صلاح؟ أدرى فعل الماضي وفاعله أنت، والكاف مش الكاف أنت، الكاف مش أنت ولا يا صلاح؟ ها الكاف أنت والفعل أنت، ما جنش ولا جن، يبقى الفعل من ها فعل الكاف. درسناها الكاف احنا، هل تأينا بالكاف؟ قلنا تأتي في محل رفع. هل الكاف ضمير رفع؟ هاي صلاح، عندما درسنا الكاف قلنا دائما يا ضمير نصب يا ضمير خفض، لا تأتي في محل رفع. نعم إذا نفس إعراب صلاح هذا. أنت الكاف هي أنت يا عمي جمعة، الكاف أنت، الكاف أنت والفعل أنت، كيف يجنك؟ يجن الفعل هو أنت، فكر بالمعنى، لو شغلت ذهنك في المعنى تلقى الفعل من؟ ما الذي أدرى؟ أدرى هو أنت. واضح ولا لا؟ المعنى هو يبقى تو الفاعل ضمير مستتر جوازم تقديره هو، وكاف مفعول به، والكاف مفعول به. وما يدريك هي وما يدريك وما يدريك يؤمن المغير الصيغة هذا يبقى نائب فاعل. نائب فاعل هي. نعم. نعم. كاف كاف مفعول به. لا لا لا فيما يدريك. لا مفعول به كاف. لا كاف مفعول به دائما. مفعول به. نعم. لا. لا ليش حتى مغير ساكن مع مفعول به راه مش ديما يعني مغير الصيغه ما فيش مفعول به معاه مفعول به يات نعم اذا كان فعل متعدي وغير صيغته وفي السياق ما فيش مفعول به يبقى ياتي مفعول به طيب ايش وين وصلنا احنا ما القارعه زي ما القارعه الاولى دي ولا مبتدا وخبر مبتدا وخبر يوم خبر مبتدا خبر نعم جملة أدراك خبر ما جملة أدراك الأولى هذه ما أدراك هذه مثل خبر وما قالعته مثل خبر يوم ظرف واضح أنه ظرف منصوب على الظرفية وعلى نصب الفتحة الظاهرة يكون الناس كالفراش المبثوث ليش ليش تعمى يا شيخ يوسف الناس كالفراش الناس كالفراش إيه لا إيه ناقصة نعم يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره هيا محمد سؤال الناس فاعل ها أيوة اسم اسم يكون في محل في محل والناس مرفوعة هي في محل نصب في محل نصب الخبر يكون طيب نعت واضح المبتوت واضح انها نعت ولا المبتوت نعت نعم الواو في يكون اين واو اين واو قصدك عبد العزيز شوف جماعة معلش ماضي الفعل ايش كان كان المضارع يكون قال يقول لو بتبيه انت زي ما قلت انت يكونون يكونون او يكونوا هيك ولا يكونون هذا الواو فعل اصلي هذا الفعل اصلي كالفراش المبتوت المبتوت هنا ممكن تشتبه عليكم تقولوا مضاف اليه ولا في البارح واحد من الجماعة البارح وجاب آية بها إن شاء الله يكون قاعد فيش حد حضر البارح واليوم نعم أنت حضرت الآية البارح جاب واحد جاب آية من طه أي أي جانب الطور إحنا نحكوا على المضاف إليه جاب هو الطور الأيمن هنا اشتبه عليه أنها أنها مضاف إليه ولا هي رأي ليس مضاف إليه تذكر من هو انت اللي جابها تعرف شو اسمه نعم ايه هي الآية كيف وواعدناه جانب الطور الطوري جانب الطور الايمن الايمن هذه نعت ليش لجانب نعت لجانب ليس تراه كل اسمين جنس بعضهم المضاف مضاف اليه حتى هنا حتى اي نعم ما هو حتى هي احنا ذاكرينها القواعد هذه عندهم راه ولكن هم نسيوها نسوها دائما تفكر لما تقول مضاف اليه معرفتين واخذت من القاعده المعارف لا فائده من اضافتها لبعض الاضافه يا اما تكون بين نكرتين او بين نكره ومعرفه ها طيب يعني مبتوت هنا نعت واضحه نعت وتكون الجبال كالعهن المنفوش تهيئ للاعراب واحده في الشهر بكرة لا أما من ثقلت موازينه ها والله يتضح مش عطف يا عبد الباسط لأن العطف ما يستقيمش ولا استنافية جديد كلام جديد استنافية لأن حتى أما هي أما طبعا هذه طبعا ما ورش عليكم قبل أنت ولا مرة أما طبعا هذه حرف شرط وتفصيل حرف شرط غير جازم وتفصيل حرف شرط غير جازم وتفصيل هكذا نعم زي لو بس هذه يزيد عليها في التفصيل، لو حرف شرط غير جازم، لكن هذه حرف شرط غير جازم وتفصيل، حرف تفصيل وشرط غير جازم. ب من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه، ها من اشتعلوها؟ اسم موصول مبني على السكون في محل مبتدأ. ثقلت موازينه طبعا هذه خبره، لا لا ما تجيش خبر، طبعا ما تجيش خبر لأن هي هنا إيش؟ هذه جملة الصلة لا محل لها من إعراب. ها نعم هي ممكن لا راجي استنشق، هي ممكن راجي اسم شرط، اسم شرط جازم نعم، لأن فهو فهو هذه الفاء واقعة في جواب الشرط وجملة جواب الشرط فهو في عيشة الرابع. طيب لكن نحن نعرفه تو نعرفه، هي حتى ولو كانت شرطية تنعرف مبتدأ، مبتدأ بعدين تصلح أن الجملة تكون خبر، والجملة خبر لها. من ثقلت موازينه، من اسمه شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. باي ثقلت شن عرابها يا محمد سليمان؟ ها ثقلت شن عرابها؟ صعبة هذه الكلمة ترى يا أسامة؟ نعم فعل ماضي مجزوم أول مرة فعل ماضي تاقو لا أت ها هي ضبطينها ولا لا؟ فعل ماضي مبني على الفتح والتالت تثنيت يعني الفعل تقله بروحه ولا الفعل بروحه تقله والتاء هذه تاء التانيث. وين الفاعل؟ وين الفاعل يا احمد؟ ثقل ثقل ثقل يكسر ما قبل اخره اذا كان مغير الصيغه. كسر ما قبل اخره نعم. هاي احمد ايش قلت؟ وين الفاعل يا احمد؟ موازين. ايش اللي تقل؟ موازين. يبقى ايش الفاعل؟ فاعل. موازين. اي علي موازين فاعل ولا مرفوع علامة رفعه؟ كيف الضم والجمع لك سالمه موازين؟ ها جمع تكسير اكيد مو او في ايه ونون ها طيب جمع تكسير، جمع تكسير ومضاف والهاء مضاف اليه. احنا تكلمنا اظني على التانيث المجازي والتانيث حقيقي. هذه حضرت معنا باب الفاعل انت؟ ما حضرتهاش اذا هذه عقوبتك. تكلمنا عليها احنا باب الفاعل، متى يؤنث الفعل ومتى يجوز ومتى يجب. الوجوب قلنا في حالين ولا وجوب التانيث الفعل حالين بس وما عدا جائز، فيها واحد منهم جمع التكسير. جمع التكسير هنا يجوز طبعا مع التانيث والتذكير. قال نسوة قالت نسبة وفيه آية أخرى عكسها. قال نسبة وقال نسبة في المدينة. وقال أي طيب. قالت العرب ومنها. أي خلاص طيب إن شاء الله. واضح هكى. يبقى الموازين هي الفاعل. فهو طبعا هذه الفاء واضحة أنها واقعة في جواب شرط. وين جواب الشرط وهنا يا عبد الباسط؟ هو في عيشة، يعني الجواب هنا شيء جملة، ولذلك دخل على الفاء. احنا الفاء متى قلنا يدخل على جواب الشرط يا يوسف؟ فتى ما يدخل على الفاء ديما في جواب الشرط موجودة؟ لا. متى عمالة؟ اسمية طلبية وبجامد والتنفيذ. طيب يا ما يكون الجواب جملة اسمية، يما يكون فعلية فعلها طلبي، فعلية فعلها جامد، فعلية الفعل مسبوق فيها بقد أو بلن أو بالسين أو بسوف أو بما. واضح؟ هنا يكون فيه الفاء. هنا جملة اسمية طبعا، جملة اسمية. هو في عيشة خبر وراضية نعت نعت واضحة؟ أي الجملة، أي الفعل في محل جزم بمن؟ نعم في محل جزم بمن. والجملة أيضا جملة هو في عيشة حتى في محل جزم على أنها جواب الشرط. هو الشيخ هو خبر مبتدأ. نعم هو مبتدأ. لا لا لا، لأن هذا يعود على من، الضمير توه عائد على من، من من هو، هو هو من، من هو هو من، عائد على ما قبله ليس على ما بعده. واضح إن شاء الله. لا فيه فيه فيه حتى فأما من تقلت موازينه. هي هنا سبعة اثنين، سبعة اثنين، واحد جازم واحد غير جازم، باعتبارنا هذا ليس جازما ولكن جيل جازم إن شاء الله. طيب وإيش بعد هي؟ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ما الفرق؟ ما فيش إعراب بكرة ولا نفس الإعراب اللي هذي. طبعا أمه هاوية، أمه مبتدا وهاوية خبر. جواب الشرط نعم، ووقعت عليها الفاء لأنها جملة اسمية حسبي. وما أدراك ما هي؟ الواو عاطفة واضح طبعا. أدرى وما سبق إعرابها، ما مبتدا وخبر أيضا، مبتدا وخبر، ما مبتدا بس هنا اسم استفهام مبتدا. طيب وهي أي جملة؟ لا لا احنا في ما هي، ما هي مبتدا وخبر. نعم أي هي شنو هي؟ هذه اللي فيها توحنا نحن هذه اللي فيها. نعم أي فكروا فيها. ها هي مبتدا، إيش قلت تاني في الخبر وينها؟ لا لا عندك أنت ما هي، ما هي ما ما هي مبتدا ما. طيب أيوة هذه اسمها السكت. وين هذا السكت اللي هي زيزت على هي؟ أصل أصل الكلام ما هي، ما هي أيوة هذه هاء السكت. أنتم طلاب القرآن فرض عندكم كم فيها من القرآن؟ تسعة تسعة في وحدة في البقرة أظني، هذه أول وحدة من فوق في البقرة ترى. ها ها يا محمد، ها يا يوسف، أنت بدرس يقدم. لم يتسنه، وفي واحدة في الأنعام بعد. إن شاء الله نجيب لكم الترتيب إن شاء الله، غير ما تتكلموا سيجيب الترتيب إن شاء الله. أظن اللي بعدها في الأنعام، ها اقتده. وما مرت عليكم هذه؟ هذه اثنين ولا؟ وفي ستة في الحق، ستة في الحق، وهذه تسعة. أيوة عليها السكت اسمها، هات السكت هذه يؤتى بها إيش؟ بالسكوت، يسكت عليها، يقف عليها. يعني تهول هنا عند المبتدأ والخبر ما هي؟ إيه هذه المبتدأ والخبر. بعدين عندكم نار حامية. هاي يا شيخ يوسف نار حامية، نجيب المبتدأ والخبر هكي. نار مبتدأ وحامية. نعم وين الخبر؟ المبتدا محذوف، نار مبتدا خبر مبتدا محذوف، التقدير هي هي نار حاميه. واضح حتى تقول انت ما هي، ما هي ايش يقول لك الجواب؟ هي نار حاميه، هي نار حاميه. ان شاء الله ورد عندكم. هل طل... هل أعرب به أحد هذه الإعراب طلعت عليها أنت؟ ما أعتقد شيء يستقيم والله. يستقيم. لو لأنك أنت لو بتقول ما هي نار؟ ما يستقيم شنو؟ يستقيم شيء. نعم. تفضل. ايش درت يا عبد الحميد؟ انت خليت هذين ولا انت ما خليت هذين؟ وجدت انا شدت المال انا اصحاب جاي تاخذ هذين او جهن قاعده خلاص المال هذه من بياخذها اليوم؟ انت باي طيب خلاص هذه بياخذها مصطفى الفيل وعندك اثنين في شيء ناقص عندك انت غير هذين؟ الهاكم هذه التكاثر ان شاء الله وهذه العصر طيب الهمزة عندك الهمزة خلاص هذا التكاثر العصر خلاص ان شاء الله اتكلوا على الله.